حصريا على موقع طريق الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات. منتج الليل الحقيقة منتج خطير جدا، أنا بعتبره من أعظم أسباب الفساد الذي انتشر في هذا الزمان. وعشان كده خطاب النهاردة لأختي الفاضلة اللي مقامها عالي وغالي عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى، لقاءنا النهاردة مع منتج لازم تقطعيه بالله عليك، هو منتج التبرج. والتبرج مصيبة كبيرة ابتليت بها الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا عايز أبدأ درس الليلة دي بمشهد عجيب جدا حكاه لنا المولى عز وجل، مشهد من مشاهد أهل النار، لكن ربنا حكاه لنا مسبقا عشان نحذر منه. يوم القيامة الناس بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يقضي بين الخلق، فريق في الجنة ربنا يجعلنا منهم وفريق في النار ربنا ما يجعلناش منهم، فلما يخش أهل النار ويجلسوا في النار بيتعذبوا، ويعني ربنا عافينا عافيك، فجأة يلاقوا خزنة جهنم جايبين منبر وحطوا المنبر جوه النار، وفجأة جه واحد ماشي قاطع الصفوف كلها وماشي متجه للمنبر وطلع درجة واثنين وثلاثة، وفجأة ابتدى يتدور، وأول مرة الناس تشوفه ده مين؟ ده إبليس قايم يخطب خطبة في النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. أخت الفاضلة، هيجي الشيطان يوم القيامة يقول لك أنا اللي ضحكت عليكي، انا اللي قلت لك اوعى تلبسي الحجاب لان شكلك هيبقى وحش فيه، انا اللي قلت لك اوعى تلبسي الحجاب لحسن مش هتتجوزي. ولذلك قال جل وعلا ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. ايه هو ظن ابليس؟ ولا تجد اكثرهم شاكرين. فكم من باب شكر النعمه والنعم اللي ربنا انعم عليك ان انت تلبسي الحجاب. عشان كده قبل ما ابدا لقاء الليله دي بالله عليك عايز اقول لك حاجه واحده بس، حسي وانا بكلمك ان اللي بيكلمك ده اخوك اللي خايف عليك، لان حبيبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا نخاف على الناس كلهم مش على المسلمين وبس، حتى على الكافرين. ازاي خاف على الكافرين؟ ازاي النبي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال عنه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. النبي كان بيخاف على الكافر ان يموت كافر. والحديث في البخاري لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمرض هذا الغلام اليهودي ذهب اليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم له قال له اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. فنظر الغلام الى ابيه وهو خائف، ابو يهودي برضه، فنظر اليه ابوه وقال قطع أبا القاسم، فنطق الغلام الشهادتين وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإذا بالحبيب المصطفى يخرج وهو مبتسم يمسح على لحيته ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. ولذلك قال جل وعلا عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، هتموت نفسك يا رسول الله من الحزن والأسى على الكفار إن هم ما أسلموش. النبي علمنا ان احنا نكون مشفقين على كل الدنيا ديت، عايزين الدنيا كلها تدوق طعم الطاعة وتخش جنة ربنا سبحانه وتعالى. اختي الفاضلة، انا عارف انك ياما عشتي وياما تمتعتي وياما هتعيش وتتمتعي، لكن اكيد انا هقول لك حاجة، ان اسعد يوم هيمر عليك في عمرك كله يوم ما ربنا يحبك ويرضى عنك، وربنا يحبك يوم ما تتوبي، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. واوعي تنسي ان افضل يوم هيمر عليك يوم ما ربنا يتوب عليك، لان النبي قال لكعب بن مالك حينما تاب الله عز وجل عليه لما تأخر عن غزوة تبوك ونزلت توبة الله عليه قال له أبشر يا كعب، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولادتك أمك. عشان كده بقول لك أنا عارف إن الدنيا بتغر وبتشد الإنسان وإنت عايز تعيش وتقضي حياتك وتحس إنك جميلة، لكن صدقيني لو حسيت إنك جميلة في لبس التبرج أكيد هتكوني أجمل ألف مليون مرة وإنت بتطيعي ربنا سبحانه وتعالى. أوعى تغتر بالدنيا. لو جمعت المال هو إنت هتكوني أغنى من قارون؟ فين قارون؟ ما مات. لو كنت أجمل واحدة في الدنيا عمرك هتكوني أجمل من سيدنا يوسف عليه السلام الذي أوتي شطر الحسن وهو برضو مات. لو كنت أقوى إنسانة في الدنيا هتكوني أقوى من سيدنا موسى برضو مات. لو كان لك قدر في الكون ده كله هيكون قدرك أعظم من قدر النبي محمد برضو مات. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ولذلك اطلب الجنة، اطلب الجنة. في الحديث روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه قال لعطاء بن أبي رباح: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لها: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. قالت: بل أصبر، أنا عايزة الجنة، ولكن بس عايزة لما يجيني صرع جسمي ما يكشفش، رغم أنها في حال الصرع معذورة يا جماعة. ورغم ذلك فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا صرعت لا تتكشف، فكانت تصرع ولا تتكشف، وفازت بدعوة النبي لها بالجنة صلى الله عليه وآله وسلم. أخت الفاضلة، أنا عارف كويس أوي، والكلام ده بقوله من قلبي والله، أنا عارف إن الأخت اللي ماشية في الشارع بالميكب والكعب العالي والمكياج والتسريحة اللي مش عارف عاملة إزاي والبرفانات، أنا عارف إن دي مش أنت، أنت أكيد أفضل من كده ألف مليون مرة، لكن الشيطان بس هو اللي أغواك إن أنت تعملي كده. وأكيد إن شاء الله مع كلمة طيبة إن شاء الله تسمعيها أكيد هترجع، وأكيد هتكون إن شاء الله في رحاب المؤمنين اللي ربنا أمر إن احنا نكون في رحابهم بفضل الله سبحانه وتعالى. يا أيها النبي، كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وظفت النهاردة أسمعك الكلمة الطيبة، وظفت النهاردة أسمعك أحن كلمة تسمعيها. كل اللي أقدر أقوله لك في بداية اللقاء، بالله عليك أنا بقدم لك النهاردة دعوة للجنة، تقبلي؟ النبي قال كده صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. هترفضي دعوة النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. طب هعرض عليك عرض أجمل من كل ده، إيه رأي حضرتك لو عرضت عليك انك تيجي تشتغل في شركة، الشركة دي هتديك كل شهر 10,000 دولار، بس بشرط تكوني لابسة الحجاب. بالله عليك وخليك صادقة مع نفسك، هتوافقي؟ قولي لي طبعا، ودي محتاجة كلام. طب ما تستخير ربنا. طبعا هستخير، بس برضو انا في النهاية برضو ان شاء الله هشتغل. طيب يعني ال10,000 دولار دول كويسين او مقابل الحجاب؟ طبعا كويسين جدا جدا. الله، امال لما ربنا عرض عليك الجنة مقابل الحجاب رفضت ليه؟ خدت بالك من الموازنة عاملة ازاي؟ ان احنا ممكن ننظر لحطام الدنيا البسيط ونجري وراه، وقدامنا جنة عرضها السماوات والارض غرس كرامتها الرحمن جل وعلا، ورغم ذلك كتير من الناس زهدوا في جنة الرحمن. انا عارف يا جماعة ان فتنة النساء فتنة كبيرة جدا، النبي قال عنها، قال: ما تركت بعد فتنة اضر على رجال من النساء، وقال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء. عشان كده اعداء الاسلام، اخت الفاضلة بالله عليك ركزي في الحتة دي، اعداء الاسلام ملقوش طريقة ينخروا بها في الإسلام ويهدموا بها الإسلام إلا من خلال إفساد المرأة المسلمة. ليه؟ لأن المرأة تمثل نصف المجتمع وتلد لنا النصف الآخر، يعني أنت المجتمع كله، أنت المسلمين كلهم، أنت اللي بتنتجنا الأجيال وبتخرجنا الرجال والأبطال. فقالوا نفسد المرأة، ولذلك قال أحدهم صراحة بلا حياء وبلا خجل، قال: كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية ما لا تفعله المدافع ولا الصواريخ. عشان كده ممكن واحدة تسألني دلوقتي تقول لي: طب انت بقى عمال تقول لي الحجاب الحجاب، هو ليه ربنا ما فرضش الحجاب على الرجالة وبلاش الستات؟ هقول لك السبب، سؤال وجيه طبعا، ويا ما سمعناه. قالوا: يعني اشمعنى الستات بس هم اللي اتكلفتوا يعني وتعملوا، طب ما الرجالة هم كمان؟ لان 1000 رجل ما يقدروش يفتنوا امرأة واحدة، لكن امرأة واحدة تقدر تفتن 1000 رجل. عرفت قد ايه انت خطيرة؟ قد ايه انت ممكن يكون لك تأثير عظيم جدا في الخير، وفي نفس الوقت ممكن يكون لك تأثير في الجانب الثاني. ربنا يجعلك يا رب مفتاح للخير. عايز اسألك سؤال صغير، ورد برضه على نفسك بصدق واخلاص. لو عندك لؤلؤة غالية جدا نادرة، حاجة كده بقى من السوا مثلا 5 مليون ولا 6 مليون ولا 10 مليون ونادرة، بالله عليك هتمشي تحطيها قدام الناس تقول كله يلا يلا كل الناس تتفرج على اللؤلؤة، ولا هتخبيها؟ طبعا اكيد هتخبيها، ويمكن تروحي لاكبر بنك في العالم وتقول له: لو سمحت عايزك تحطها لي في الخزنة عندك، وتديني المفتاح، وتعمل لي يعني عقد بشيل اللؤلؤة دي عندك، لان دي لؤلؤة غالية. انت اغلى من كنوز الدنيا كلها، انت اغلى من اي كنز ومن اغلى لؤلؤة في الدنيا. عايزين نداريكي، مش عايزين الناس تشوفك. انت لما بتروحي تشتري ورد، بتشتري ورد من الناس حاطينه على الرصيف كده، ولا بتخش عند محل ورد حاطت الورد في فاترينا ومداريها عن عيون الناس علشان مش كل واحد يشم الورديه ديت؟ انت اغلى من كل دول بفضل الله، وكلما ازدادت قيمة الشيء وكلما ازدادت الحاجة لاخفاء هذا الشيء بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا لما تكلم عن الحور العين قال: حور مقصورات في الخيام. السؤال اللي عايز اسأله لك قبل ما ندخل بالفاصل، انت بتحب ربنا؟ انا واثق والله، اوعى تقول انت بتتهمني، لا والله انا واثق انك بتحب ربنا، وواثق تماما يقينا والله ان انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم. بس السؤال، ليه ما بتسمعيش كلام ربنا؟ وليه ما بتسمعيش كلام النبي؟ ما انت لو بتحبيهم لازم تسمعه. تعصي الاله وانت تزعم حبه، هذا الامر في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لاطعته، ان الحبيب لمن يحب مطيع. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لو ربنا حبك هيسعدك دنيا واخره بجد يقينا. شفت لما ربنا سبحانه وتعالى حب يعني امرأة فرعون، خلاها تشوف أسرها في الجنة قبل ما تموت، ولما حب خديجة رضي الله عنها وارضاها أرسل لها جبريل عشان يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. تعال نكمل حديثنا مع حضرتك عن موضوع التبرج، وإن احنا ربنا يجعلنا سبب إن شاء الله إن أنت تلبس حجاب لله دي، ولكن بعد فاصل قصير. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوق الرفوف المنتجات الهوات، احكم وشوف بالعقل يا انسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد إخواني وأخواتي، مرحبا بكم مرة أخرى. عايز أقول لأختي الفاضلة العزيزة الغالية اللي لها قدر وقيمة وغلاوة عندنا لا تخطر على قلب بشر، زي ما قلت لك قبل ما نطلع للفاصل، بتحب ربنا بتحب النبي، ليه ما بتسمعيش كلامهم؟ عايز أقول لك مشهد حلو قوي قوي هيأثر فيك جدا. عبد الله بن جحش صحابي جليل، هو وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، في يوم من الأيام قبل غزوة أحد، قبل ما يخشوا الغزوة مباشرة، قالوا إيه رأيك؟ ايه رايك ما تيجي نتمنى، كل واحد فينا يتمنى. فسعد بن مقاص قال: اللهم اني اسالك ان تلقني اليوم رجلا شديدا حرض وقوي جدا شديدا باس اقاتله فيك فاقتله، واقتل الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس بقى ويقتلني. فقال عبد الله بن جحش: اما انا فاللهم اني اسالك ان تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا باسه اقاتله فيك ومش هصبر، انا مشتاق للقائك يا رب، اقاتله فيك فيقتلني. ثم لا يكتفي بذلك، مش كفايه علينا ان اتقتل، ثم لا يكتفي بذلك بل يجدع انفي ويقطع اذني ويبقر بطني ويفقع عيني، فاذا لقيتك يوم القيامه قلت لي فيما كان ذلك يا عبد الله، انت اتعمل فيك كده ليه؟ اكون من اجلك فتقول صدقت. فحصل نفس اللي اتمناه عبد الله بن جحش. مر عليه سعد بن ابي وقاص بعد الغزوه قال: صدق الله فصدقه الله. اختي الغاليه، عبد الله بن جحش كان بيتمنى يتقطع حتت ابتغاء مرضات الله، وانت مش عايزه تلبس حجاب، هو يتقطع حتت وانت مش عايزه تلبس حجاب. النبي بيقول: كنت اتمنى ان اقتل فارد مره اخرى، ثم اقتل ثم ارد ثم اقتل. كل دوت النبي بيتمنى يحصل له، وانت ما تتمنيش ان انت تلبس حجاب. اختي الفاضله، فاكرة حضرتك في غزوة بني قينقاع ايه سببها؟ سببها ان امرأة مسلمة راحت تشتري ذهب من واحد يهودي، هذا اليهودي خبيث جالها حاول ان هو يكشف وشها فرفضت، فعمل ايه؟ ربط طرف الطوب بتاعها من ورا في طرف الطوب من فوق، فلما قامت انكشفت رجليها، فرآها مسلم غيور فصرخ وقام دخل على اليهودي فقتله، فاليهودي اجتمعوا عليه فقتلوه بسبب كشف رجلين واحدة مسلمة. قوم النبي جيش كامل عشان يغزو بني قينقاع واجلاهم جميعا عن المدينة. اظن النبي لو شاف اللي احنا فيه دلوقتي هتقوم الحرب العالمية الثالثة، يعني مش هينفع بقى لغزوة بني قينقاع ولا غيره من التبرج السائد الان في مجتمعات المسلمين، ولا حول ولا قوة الا بالله. عايز اقول لك كلمة تانية حلوة قوي بالله عليك بهمس فيها بها في ودانك، انت عايز تعرف انت غالي عند ربنا ولا لا؟ اكيد اي انسان في الدنيا حتى لو كانت واحدة متبرجة اكيد نفسها تبقى غالي عند ربنا. لو انت غالي عند ربنا شوفي ربنا مخليك فين. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر في مقامك. لو ربنا سبحانه وتعالى وفقك أن أنت تبقي محجبة هو ده مقامك عند ربنا، لو متبرجة برضه هو ده مقامك عند ربنا. شوف أنت عايزة مقامك يبقى فين بقى. حاجة تانية عايز أقولها لك، إن أنا وأنا بكلمك عن الحجاب أنا مش بكلمك عن الدين كله يا أختي، أنا بكلمك عن ألف به إسلام، أبجديات إسلام ألف به. أنت إحنا دلوقتي بنتكلم عن كي جي وان إسلام، لسه هنخش نلتزم لسه. هو بعد الحجاب، هو الحجاب آخر حاجة؟ ده أول حاجة، وبعدها في الصدق والإخلاص والصلاة والعبادة وطاعة الزوج وبر الوالدين وصلة الرحم، خير كبير عايزك تعمليه، ده أنا بكلمك عن ألف به. ولذلك خدي بالك من حاجة، اعرف سيرة النبي عليه السلام، واعرف سيرة الصحابة، واعرف كل التراجم، لا يمكن تسمعي ولا هتسمعي عن واحدة كانت متبرجة في عهد النبي، ولا يمكن هتسمعي عن واحد كان تارك للصلاة في عهد النبي، ولذلك عمرك ما تسمعي عن خطبة أو درس للنبي عن ترك الحجاب، ولا عن خطبة للنبي عن ترك الصلاة، لأن دي مسلمات يا أختي، مسلمات. ما فيش مسلمة مش محجبة، ما فيش مسلم ما بيصليش، ده مش ممكن، ده من المحال، ولذلك دي ألف به إسلام. سبحان الله. فوق ده كله انا مش عايزك تتحجبي وبس، ده انا عايزك تشترك الليله دي بالله عليك، وناخد اسمك ونأيدك ان شاء الله، عايزك تشتركي في شركة التأمين على الحجاب، مش على الحياة، لا على الحجاب، لان شركات التأمين محرمة، لكن احنا عايزين التأمين الحلال بقى، تأمين على العبادة وتأمين على الحجاب. ايه التأمين على العبادة؟ هتصومي هتصلي، ادعي واحدة تانية انها تصوم وتصلي يبقى في ميزان حسناتك، يبقى انت كده امنت على طاعتك. طيب هتتحجبي، ادعي واحدة تانية تتحجب علشان هي كمان تبقى في ميزان حسناتك، يبقى انتوا الاثنين مع بعض تبقى في ميزان حسناتك بفضل الله. وانا اذكر ان المدرسة ما شاء الله ذكية جدا، مرة دخلت الفصل وكان الفصل فيه حوالي 15 بنت، 14 واحدة محجبة واحدة بس هي المتبرجة، فحبت تدعو البنت. هتدعوها ازاي؟ هتقول لها ايه ده، مش عيب عليك يا بنتي تبقى كل زمايلك محجبات وانت الوحيدة المتبرجة؟ كان يبقى اسلوب غليظ قوي. لكن عملت ايه بقى؟ دخلت قالت كده كده يا بنات، مش عيب عليكم وحرام عليكم تخشوا الجنة وتسيبوا اختكم حبيبتكم، معقولة؟ فالبنت قالت لها ايه ده يا ابله، هم عشان لابسين حجاب يخشوا الجنه؟ قالت لها طبعا يا حبيبتي، وهم عايزين يخشوا الجنه من غيرك؟ قالت لها لا والله، من بكره هجيب الحجاب ان شاء الله عشان اخش الجنه معاهم. اخويا وحبيبي اختي الفاضله، لسه ما تاثرتوش بالكلام عن الحجاب؟ لسه ما جاش عندك العزيمه ان انت تلبس الحجاب؟ طب انا عايز اقول حاجه بقى، الرجاله بقى اللي قاعدين قدامنا بقى اللي بيسمعوا الكلام عن الحجاب، ومعلش بقى عايزين نحمل عليكم شويه، ربنا بيقول يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أخوي وحبيبي النبي بيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته. بالله عليك بحملك أمانة بقى، اسمع الحلقة ديت ووصل الكلام اللي سمعته دوت لزوجتك، لبنتك، لأختك، لأي واحدة من محارمك مش محجبة، خليها تتحجب. بس عايزين بقى يعني نكون يعني وكذلك جعلناكم أمة الوسطة، عايزين نكون في الوسط، ما يجيش واحد يقول لي بس أنا سخنت خلاص بقى ودماغي يعني ودم فارد دلوقتي وأروح البيت ويا إما تتحجب يا إما أبج بطنها، لا مش عايزين كده. وبرضه مش عايزين في المقابل بقى برضه واحد يعني يكون مرحرح قوي على الآخر يروح يقول لزوجته أنا حبيبتي أنا عايز أعرض على حضرتك أمر، يعني خير؟ يعني عايزك تتحجبي؟ لا مش هتحجب. لا هتتحجبي؟ لا مش هتحجب. حنفي؟ خلاص حبيبتي تتحجب. انا لا يعني ايه يعني مش عايزين يعني لا كده لا افراط ولا تفريط، عايزين المساله تبقى في الوسط. ربنا يبارك فيك، اعرض عليها واقنعها. ومش معنى ان هي ما اقتنعتش ما تلبسي الحجاب، ده امر واجب يا مسلمات اخواتي اللي انا خايف عليكم، والله وقلت لك في اول الدرس انا اخوك اللي خايف عليكم ومشفق عليكي، واتمنى ربنا يجمعك مع امهات المؤمنين في الجنه. عشان كده بقول الحجاب الستر والحياء بفضل الله سبحانه وتعالى، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته. انا عايز اقول لك ثلاث مشاهد في عجاله سريعه وانت احكم على نفسك. المشهد الاولاني، انت ماشيه مع والدك، والدك راجل مصلي ومحترم ما شاء الله، وانت لا ماشيه بلبس يعني لابسه ستريتش وباضي وحاطه مكياجات وعامله شعرك في الخلاط، المهم يعني ايه، وماشيه مع والدك. قابلت النبي صلى الله عليه وسلم، فجأة لقيت النبي قدامك، فوالدك طبعا فرحان جدا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راح خده بالحضن وبس ايديه وبس راسه فالنبي بيسأله مين اللي معاك ديت؟ فقال له دي بنتي مسلمة يا رسول الله وبتحبك، هتبقى مكسوفة من النبي؟ قولي لي طبعا طبعا هبقى مكسوفة جدا من النبي. طب ما ربنا شايفك ليه مش مكسوفة منه؟ واضح؟ ادي اول مشهد. المشهد الثاني، النبي جاي لك زيارة النهاردة مخصوص لبيتك عشان يطمن عليك ويطمن على دينك، هتقابليه بايه؟ بالله عليك هتلبس حجاب ولا هتقابليه بالاسترتش؟ طبعا هلبس حجاب. طب ليه؟ ما ربنا برضو مطلع عليك. المشهد الثالث، هتروحي تقابل النبي يوم القيامة على الحوض، هيشوفك وانت متبرجة، هيسقيكي ولا هيمنع؟ هيدعيلك ولا هيتبرأ منك؟ هتشربي هتاكلي من زيادة كبد الحوت التي أعدها الرحمن الرحيم جل وعلا ولا هتتحرمي منها؟ هي دي المسألة، ودي الثلاث مشاهد اللي عايز أقولهم لك. تعالوا نشوف مساوئ التبرج، هقولهم لك بسرعة كده في 11 نقطة عشان الموضوع ده بالذات، المنتج ده بالذات معلش هياخد معانا حلقتين، مش هينفع حلقة واحدة، ده من باب خوفنا أصلا، ده انت المجتمع كله، ده احنا لو اتكلمنا المجتمع عن يعني 8 عن حلقة واحدة أو في حلقة واحدة لازم نكلمك أنت في 30 حلقة، أنت المجتمع كله، أنت أساس المجتمع وأساس صلاح المجتمع، عشان كده محتاجين نكلمك كتير، هنتكلم في الحلقة دي والحلقة اللي جاية. التبرج ومغبته، التبرج دعوة إبليس. تخيلي حضرتك لما بتتبرجي أنت بتستجيبي لدعوة إبليس. قال جل وعلا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. هذا رقم واحد. رقم اثنين التبرج من صنع اليهود. كل الموديلات اللي طالعة دي كلها من صنع بيوت الأزياء اليهودية. ثالث حاجة التبرج من عمل الجاهلية. قال جل وعلا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالتبرج ليس فقط هو لبس العريان فقط بل الخروج بغير مناسبة أو بلا ضرورة أيضا يعتبر من التبرج كما أخبر المولى عز وجل. رقم أربعة تخيل حضرتك إن التبرج بيجلب اللعن أي الطرد من رحمة ربنا. النبي لما وصف المتبرجات كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح قال في آخره إيه؟ قال إلعنوهن فإنهن ملعونات. والله العظيم أنا مرضلكش الكلمة دي. أنا مرضلكش إن النبي يقول عنك إلعنوهن فإنهن ملعونات. ليه؟ ليه أنت تتحملي حاجة زي كده؟ وده النبي اللي مش هيقول الكلمة دي من فراغ صلى الله عليه وسلم. ده ربنا قال عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. خمسة التبرج من أسباب إشاعة الفاحشة. ده حقيقة مش عريانة الشباب بيتأثروا بيروحوا يفرغوا الطاقة دي عياذا بالله في الحرام. رقم ستة التبرج بيجعل المرأة سلعة رخيصة. فعلا بجد المرأة كل ما تكون لابسة حجابها ملكة ماشية على الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى، وكل ما تكون ماشية اللي ما يشتري يتفرج بتكون فعلا رخيصة وهينة في عيون الناس. رقم سبعة التبرج من أسباب انتشار الأمراض وشيوع الفواحش في المجتمع. دي حقيقة. التبرج رقم 8 سبب لنزول العقوبات وما ظهرت الفاحشة في القوم وحتى أعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والطاعون التي لم تكن مضت في أسلافهم. التبرج من علامات النفاق ترضي أخت المسلمة إنك تكوني من ليكون فيك علامة من علامات النفاق. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي بسند صحيح وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات. رقم 10 التبرج سبب للحرمان من دخول الجنة. كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. هترفضي تلبس الحجاب هترفضي تخش الجنة ليه؟ آخر حاجة التبرج يقود إلى النار وبه أختم الحديث. قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما وذكر النبي منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا. أخت الفاضلة ما زالت الصفحة مفتوحة هنلتقي بكرة إن شاء الله برضو مع التبرج وهنتكلم عن شبهات المتبرجات ونحل المشكلة عشان تلبس الحجاب. أتركك في رعاية الله إن شاء الله تلبس الحجاب من بكرة الصبح. جزاكم الله خير حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصريا على موقع طريق الإسلام.